تشهد خابت ظنون هاي العيون على الدموع تعود انصب قبول لاربع بدون بالطفوف استشهد خابت ظنون هاي العيون على الدموع تعود دمعي ما جف منبعة عالبنين الأربعة دمعي ما جف منبعة عالبنين الأربعة الفلك بي بس بدر واحد يضوي بالسما ويلمع وانا ببيتي اذا ليلي يجن تظهر بدور اربع من امجاد الولد جان المجد بطفولته يرضع صبح بيتي مثل مسجد الفخر بي يسجد ويركع ذكرياتي من حياتي صارت أحلام وهم هاي الآلام ترمي الإسهام مدري أحمل كم سهم مدري كم سم أجرع عالبنين الأربعة مدري كم سم أجرع عالبنين الأربعة خابت ظنون هاي العيون عالدموع تعود انصب قبول لاربع بدون بالطفوف استشهد خابت ظنون هاي العيون عالدموع تعود دمعي ما جف منبعة عالبنين الأربعة دمعي ما جف منبعة عالبنين الأربعة على تراب البقيع اقعد قبور احفر هن الولدي وتاني تحضر جنايز هم وأدفنهم بيدي عجيبة أربع أولادي شلون تحملوا بودي مثل شيعة علي جني وتاني طلعت المهدي دمعي ممدود فوق الخدود طول غياب الولد ما يبينون قلبي محزون لا يجف ماي الورد لون شفشي رجع عالبنين الأربعة لون شفشي رجع عالبنين الأربعة الأربعة الأربعة بدون بالطفوف استشهد خابت ظنون خابت ظنون هاي العيون هاي العيون عالدموع تعود انصب قبول انصب قبول لاربع بدون لاربع بدون بالطفوف استشهد خابت ظنون هاي العيون عالدموع تعود دمعي ما جف منبعة عالبنين الأربعة دمعي ما جف منبعة عالبنين الأربعة شلت ماي الورد بيدي اليمين وباليسار زهور أعاينها ذبلت مثلي قبل لا تنترس القبور سمعت ماي الورد يصرخ يا حرة طولوا البدور شف بيدي وصحت أنا يا مايل ورد مأجور شرد جازيك ما أوفيك شاركتني بمحنتي جفني مدفون كنت لي عون عون يا معيني بغربتي غافي ظل بمصرعة عالبنين الأربعة غافي ظل بمصرعة عالبنين الأربعة أنصب قبور الأربع بدون بالطفوف استشهدا خابت ظنون هاي العيون عالدموع اتعودا أنصب قبور الأربع بدون بالطفوف استشهدا خابت ظنون هاي العيون عالدموع اتعودا دمعي ما جاف منبعا عالبنين الأربعة دمعي ما جاف منبعا عالبنين الأربعة قريت من الكتاب آيات كون الله بجت عينه على أولاد الذي راحوا فدوى الاسم بسكينة انشدى عن قمر هاشم يطلب قلبي بونينا اذا ما ترجع كله بس رجع لجفنا يهدي الحسين احلى جفين هالامر ما ينكر ارد جازي ابني وهدي مني فد بوسة شكر قبل مني موزعة عالبنين الأربعة قبل مني موزعة عالبنين الأربعة الأربعة بدون بالطفوف استشهدا خابت ظنون هاي العيون عالدموع اتعودا أنصب قبور الأربع بدون بالطفوف استشهدا خابت ظنون هاي العيون عالدموع اتعودا دمعي ما جاف منبعا عالبنين الأربعة دمعي ما جاف منبعا عالبنين الأربعة صدق صرت أنا لولادي من بعيد أقرأ لزيارة دهر ما يرضى يرحمني صرت من ظلمة محتارة علي برض النجف مدفون وعليه دموعي تتجارة بنين بكربلا اندفنوا صدق هالدنيا غدارة وحدي ظليت والله مليت من حياتي وعيشتي دمعي منثور يمها القبور خلي أحفر حفرتي جسمي أحفر مضجعة عالبنين الأربعة جسمي أحفر مضجعة عالبنين الأربعة الأربعة الأربعة بدون بالطفوف استشهدا خابت ظنون هاي العيون عيون عيون عالدموع اتعودا أنصب قبور أنصب قبور الأربع بدون بالطفوف استشهدا خابت غابت ظنون هاي العيون عيون عيون عالدموع تعودوا دمعي ما جف منبعة عالبنين الأربعة دمعي ما جف منبعة عالبنين الأربعة